السؤال الأخير يقول: هل النساء تأمهن واحدا منهن، وكيف يكون وقوفها جزاكم الله خيرا؟ إذا تيسر من يأمهن فهو أفضل، يتعلمن ويستفيدن وتكون وسطهن عن يمينها وعن شمال، لا تقدم بل تكون وسطهن، عن يمينها قوم وعن شمالها قوم، ترفع صوتها بقراءة حتى يستفيدوا في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، وتعظهن إذا تيسر ذلك، وتذكرهن وتعلمهن بعد الصلاة وقبل الصلاة، وهن عن يمينها وشمالها وخلفها. نعم، جزاكم الله خيرا. ويختارن أفضلهن، أقرأهن وأفضلهن. نعم، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا حرج. جزاكم الله خيرا.